بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، انتهينا ولله الحمد والمنة من كتاب الطهارة. في هذه الليلة إن شاء الله تعالى نبدأ في كتاب الصلاة. يقول العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: كتاب الصلاة، شروط الصلاة. الصلاة في لغة العرب بمعنى الدعاء، كما قال الله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، عندما استضاف النبي صلى الله عليه وسلم وأكل عنده فخرج، فقالت له زوجته: صلي علي وعلى زوجي، صلي علي وعلى زوجي، يعني ادعو لي ولزوجي. هذا معنى الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء. وأما الصلاة عند الفقهاء فهي التعبد لله جل في علاه بأقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، هذا تعريفه عند الفقهاء. ولا بد من إضافة التعبد لله، لأن الصلاة فيها أقوال وفيها أفعال، إذا لم تكن ولم يرد صاحبها ما أراد صاحبها وجه الله والتعبد لما كانت صلاة في الحقيقة. ولهذا صلاة المنافقين ليست صلاة وإن زعموا أنهم يصلون، فهي التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، هذا معناها، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. الحديث، وفي حديث جبريل الطويل أيضا: أخبرني عن الإسلام. وجاءت الآيات الكثيرة بالأمر بإقامة الصلاة في كتاب الله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقد فرضت هذه الصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة كما في حديث الإسراء والمعراج في الصحيحين. ولا يعني ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي قبل الإسراء والمعراج، بل كان يصلي عليه الصلاة والسلام، لكن صلوات خمس وبهذا العدد إنما فرضت عندما عرج به إلى السماء عليه الصلاة والسلام، فهي خمس في العمل وخمسون في الميزان. ومن أنكر هذه الصلاة فقد كفر وخرج من دائرة الإسلام، وإن مات على ذلك فهو كافر بالله العظيم، لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن مع المسلمين ولا يرثه أهله إن كانوا مسلمين، هذا إن جحدها. وأما إن تركها تكاسلا فاختلف العلماء على قولين، فالجمهور على أنه لا يكفر، وأحمد في رواية وهي المذهب أنه يكفر، وهذا هو الصواب، فالعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الصواب أن تارك الصلاة كافر، سواء جحد ذلك وهذا مجمع عليه أو لم يجحد، بل لو جحد الصلاة وصلى في الصف الأول لا تنفعه صلاته، فهو كافر كافر ما دام أنه يجحد فرضيتها، لأنه يكذب الله ويكذب رسوله عليه الصلاة والسلام عندما يقول: لا، الصلاة ليست واجبة علي، يكذب القرآن. والذين كذبوا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. إذن هذا هو التفصيل في هذه المسألة، وهذا هو الصواب، وهذا أيضا ترجيح المؤلف رحمه الله أن تارك الصلاة كافر مطلقا سواء تركها جحودا أو تكاسلا. ثم قال المؤلف: ومن شروطها دخول الوقت. يعني قد درسنا كتاب الطهارة ومر معنا أن من شروط الصلاة الوضوء، وقد ذكر الحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا الشرط الأول. ثم قال: ومن شروطها، وهو الشرط الثاني، دخول الوقت، وهذا أيضا من شروط الصلاة، لا تصح الصلاة إلا عند دخول وقتها. فلو قام أحدنا الآن وصلى صلاة العشاء لما أجزأته هذه الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني فرضا، كتبه الله فرضا، موقوتا أي بوقتها، فالفجر لها وقت والعشاء والظهر وهكذا، ولهذا سيذكر المؤلف أوقات الصلوات. قال والأصل فيه حديث جبريل. دائما إذا عبر الفقهاء بالأصل يقصدون أنه هذا الحديث الذي يستدل به في هذا الباب وفي هذا الكتاب، ففي باب المواقيت أصله حديث جبريل، لأنه جاء وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم إماما، صلى به في أول الوقت وصلى به في آخر الوقت، صلى به في يومين، جاء اليوم الأول وصلى به الصلوات في أول وقتها خمس صلوات، ثم جاء اليوم الثاني وصلى أيضا خمس صلوات لكن في آخر الوقت كما عند أبي داود وعند أحمد. هذا هو الأصل. ولهذا لو قال قائل ما هو الأصل في صفة الصلاة، ستقول حديث المسيء صلاته، هذا هو الأصل، لأن علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. فتجد الفقهاء كثيرا ما يستدلون بحديث المسيء وهو الأصل في باب صفة الصلاة، كما أن حديث جبريل هو الأصل في باب مواقيت الصلاة. وهكذا لا تجد بابا من أبواب الفقه في الغالب لا سيما الأبواب العامة إلا وتجد له أصل يستدلون به في المعاملات وفي العبادات. والأصل فيه حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين، رواه أحمد والنسائي والترمذي، وهو عند أبي داود أيضا، هو حديث صحيح. إذن لما صلى وانتهى من صلاته في اليومين قال له الصلاة بين هذين الوقتين، يعني صلى الفجر في أول وقتها ثم صلى الفجر في آخر وقتها، فقال له صلاة الفجر بين هاتين بين هذين الوقتين، إذا صليت في الأول أو في الآخر فأنت أصبت الوقت. إلا أن الرجال لا شك أنهم متقيدون بالجماعة فيجب عليهم أن يحافظوا على الجماعة، لكن تصح الصلاة في وقتها، لو ترك الجماعة وصلى الصلاة في وقتها صلاته صحيحة لكنه آثم ويستحق العقوبة لتركه الجماعة. كذلك الظهر، صلى في أول الوقت وصلى في آخر الوقت ثم قال له ما بين هاتين الوقتين صلاة، كل الصلوات على هذا. قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر. إذن بدأ بأول الصلوات وهي الظهر، فهذا هو المعروف أن أول الصلوات صلاة الظهر ليس الفجر. والدليل أن جبريل أيضا لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم أول صلاة صلى به الظهر، والله عز وجل أيضا في كتابه قال وأقم الصلاة لدلوك الشمس. ما هي الصلاة التي تصلى عند دلوك الشمس؟ الظهر. إذن هذه أول الصلوات، متى تصلى الظهر؟ قال في الحديث إذا زالت الشمس. الشمس تطلع من المشرق أليس كذلك؟ ثم تذهب إلى المغرب، عندما تمشي وتطلع من المشرق تتوسط في كبد السماء، هذا الوقت وهي في كبد السماء وفي وسط السماء هذا الوقت وقت نهي، لا يجوز للمسلم أن يصلي في هذا الوقت. ما هي العلة؟ جاء في السنة أن جهنم تسجر، تشتد حرارتها في هذا الوقت، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. فالذي ما صلى الضحى وجاء وقد صارت الشمس في كبد السماء في الوسط لا يصلي، يقف عن الصلاة، وهذا في الغالب قبل أذان الظهر أي قبل زوالها بعشر دقائق إلى ربع ساعة، لا يصلي شيئا إلا إذا كانت ذوات أسباب كصلاة الجنازة أو تحية المسجد، أما صلاة نافلة مطلقة لا يفعل. هنا عند كونها في كبد السماء لا شك أنها ستزول وتنتقل إلى جهة المغرب لأنها كانت في جهة المشرق، عند زوالها أول ما تزول هنا يدخل وقت صلاة الظهر. إذن عرفنا ما معنى الزوال، في بعض الروايات زالت الشمس، في بعض الروايات حتى تدحض الدحوب تنتقل من مكان المشرق إلى المغرب. ولهذا انظروا لو كان الآن الشمس طلعت من مشرقها هنا، هذا العود لو كان هكذا منصبا قائما ثم طلعت الشمس من المشرق، أين سيكون الظل لهذا العود؟ في جهة ماذا؟ المغرب. عندما تنتقل الشمس وتذهب هذا الظل يقل ويقل ويقل حتى يتلاشى. في بعض أوقات العام تكون تماما في كبد السماء حتى إن العود لا ظل له، وهذا في شدة الحر في الغالب في الصيف، تكون تماما في كبد السماء وهي تنتقل إلى أن تصل إلى كبد السماء ووسط السماء، هذا العود لا ظل له تماما، لا تجد له ظل. أين ظله؟ الشمس هي في كبد السماء وفي وسط السماء فلا يظهر الظل. وفي بعض الأيام خاصة في الشتاء تكون في كبد السماء لكن يوجد ظل يسير، فهنا عندما يكون الظل في جهة المغرب لأنها طلعت من جهة ماذا؟ المشرق، سيتناقص إلى أن ينتهي. إذا زالت الشمس سينتقل الظل من جهة المغرب إلى جهة المشرق، هنا عند هذا الانتقال دخل وقت إيش؟ الظهر. لماذا؟ لأنها زالت بدليل أن الظل إيش؟ انتقل. هذا في شدة الحر يكون ظاهرا واضحا، لا ظل ثم الظل ينتقل إلى جهة المشرق لأن الشمس انتقلت. في بعض أيام السنة لا سيما في الشتاء إذا جاء الظل أو وصلت الشمس إلى كبد السماء ستجد أن الظل ما زال موجودا لأن الشمس ليس لها مشرقا واحدا، لها عدة مشارق. لهذا الله يقول رب المشارق. لماذا جمع المشارق؟ يختلف في الصيف وفي الشتاء. في الشتاء قد تجد الشمس في كبد السماء لكن الظل ما زال موجودا، هنا عندما تزول ماذا سيحصل للظل الذي هو في جهة المغرب؟ سيقل، سيبدأ يقل حتى ينتهي ثم سينتقل إلى جهة المشرق. لماذا أنا أذكر هذا؟ لأنكم ستجدون في كتب الفقه يقولون ووقت الظهر عند زوال الشمس، وهذا عندما يتكلمون عن آخر وقت الظهر. سيأتي معنا أن آخر وقت الظهر إذا صار ظل الشيء مثله، هذا العمود أو القائم أيا كان صار الظل مثل العمود تماما سيخرج وقت الظهر. فهم لما يأتون يقولون إذا صار ظل الشيء مثله مع ظل الفي، هكذا يقولون مع ظل الفي. ماذا يريدون بهذه العبارة ظل الفي؟ يريدون أن يقولون تنبه في بعض أوقات السنة الشمس تتوسط في كبد السماء ويكون هناك ظل زائدا مع أنها في كبد إيش؟ السماء. في الغالب إذا كانت في كبد السماء لا يظهر الظل، لكن في الشتاء يختلف عن الصيف، مع أنها في كبد السماء إلا أنها تميل إلى جهة من الوراء أو إلى الأمام فيظهر ظل يسير. قل هذا الظل مثلا سنتيمتر، فإذا جاء آخر وقت الظهر ومعروف عندك أن القاعدة إذا صار ظل الشيء مثله يخرج بصيرورة ظل الشيء مثله تماما، هناك ظل يسير كان موجودا، هذا لابد تزيده إلى ظل الشيء، فتقول ظل الشيء مثله مع الزيادة في الفي. راجعوا اليوم العمدة أو راجعوا أي كتاب فقه ستجدون هذه العبارة، وأظن سيذكرها المؤلف إن لم أهم سننظر. أهم شيء الآن عرفنا متى يدخل وقت الظهر وهو عند زوال الشمس، وهذا شيء مجمع عليه لا خلاف بين الفقهاء أنه يدخل عند زوال الشمس. قال بعد ذلك ما لم تحضر العصر، يعني كأنه يريد أن يقول إن الوقت بين الظهر والعصر متصل فيخرج الظهر ومباشرة يدخل إيش؟ العصر. فإذا عرفت الآن أن زوال الشيء أو أن ظل الشيء إن كان مثله خرج وقت الظهر، مباشرة ماذا يحصل؟ يدخل وقت العصر، وهذا الدخول بزيادة على ظل المثل، بالزيادة على ظل المثل فهو مثله، فبدأ يزيد تقول إذا انتهى وقت الظهر. وإن كان في غير الصيف وهناك ظل زائد الذي هو ظل الفيء، يسمى الفيء الذي هو ظلال الشيء، تزيد هذه الزيادة مع ظل الشيء مثله. ولا بأس أن الإنسان يجرب غدا مثلا تخرج قبل أذان الظهر وتنظر كيف يكون الظل وكيف ينتقل، وتنظر في الأذان متى بدأ الأذان ستجد أنه مطابق لما ذكرناه. قال ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، إذا عرفنا الآن وقت الظهر عند زوال الشمس وعند صيرورة الظل مثله، وهذا أيضا شيء متفق عليه. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، هذا جاء في صحيح مسلم كما في هذا الحديث، لأن هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو، وهو أيضا في الحقيقة يعتبر أصل في باب المواقيت مع حديث جبريل، وإن كان حديث جبريل يقدم عليه لأنه ذكر كل الصلوات، ذكر أنه عند اصفرار الشمس. وفي بعض رواياته حديث أيضا عبد الله بن عمرو وهو في مسلم يقول عند غروب الشمس، فلما تأتي روايتان صحيحتان، الأولى تقول عند اصفرار الشمس ينتهي وقت العصر، والثانية تقول عند غروب الشمس ينتهي وقت العصر، وسيأتي معنا أيضا أنه عند صيرورة الظل مثليه، عند صيرورة الظل إيش مثليه مرتين، لأن الظل كلما غربت الشمس كلما امتد الظل صار كبيرا، كلما نزلت وغابت وتريد أن تغيب تجد أن الظل يطول، كما أنها لما تطلع يكون الظل إيش طويلا ثم يتقاصر وهكذا. فهنا قال ما لم تصفر الشمس، هذا عند الفقهاء يسمونه وقت الاختيار، إلى اصفرار الشمس وقت الاختيار، أما بعد اصفرار الشمس فهذا يسمى وقت الاضطرار. ما الذي جعل العلماء يقسمون هذا التقسيم جمعا بين الروايات؟ لا بد أن نجمع رواية تقول ما لم تصفر الشمس عند اصفرارها وهي ما غربت، ورواية تقول عند غروب الشمس يعني ينتهي وقت العصر ويدخل وقت المغرب. إذن هذا التقسيم صحيح، لكن قد يقول قائل من معنى بالاضطرار؟ اضطرار كأن تكون نائما فتقوم وتصلي، كأن تكون المرأة حائض فطهرت فيقال لها صلي، تقول قد صار قد اصفرت الشمس، نقول ما زال الوقت موجودا لأهل الضرورات، الذي ما عنده ضرورة ومختار يصلي قبل أن تصفر الشمس، ولو أخر لدخل في النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المنافق الذي ينقر في صلاته ينتظر إلى أن تغرب الشمس أو تكاد أن تغرب فينقر 4 ركعات صلاة العصر، ذمه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صلى في وقت وإن كان الشمس ما غربت، لكن هذا الوقت لا سيما عند غروبها يسجد لها الكفار، عند طلوعها وعند غروبها يسجد لها الكفار، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالكفار، وهذا شيء متفق عليه أن هذا وقت نهي عند طلوعها وعند غروبها. إذن ما الذي جعل العلماء يقسمون العصر إلى قسمين أو إلى وقتين؟ الروايات، رواية عند غروب الشمس يخرج العصر، ورواية عند اصفرار الشمس. فرواية ما لم تصفر الشمس عند الاختيار تصلي، إذا اصفرت الشمس فأنت أخطأت وتركت وقت الاختيار، لا سيما هذا للنساء التي تبقى في بيتها، أما الرجل كما أشرنا هو متقيد بصلاة الجماعة إلا إذا كان مسافرا أو كان مريضا وصلى في بيته. قال ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، وقت صلاة المغرب يدخل بغروب الشمس بإجماع العلماء، إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاة لا خلاف بينه، وبغروبها أيضا يخرج وقت العصر الاضطراري، يخرج وقت العصر الاضطراري. فنقول لا يجوز للمسلم أن يؤخر صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، يجب أن يصليها قبل، لكن لو حصل عذر نقول صليها بعد الاصفرار وليس عليك شيء، ما زال هو وقت لكن لأهل الضرورات. وآخر وقت للمغرب ما لم يغب الشفق، الشفق هو شيء معترض فيه حمرة، يعني بعد دقائق قد يطلع هذا الشفق ثم يغيب، إذا غاب هذا الشفق دخل وقت العشاء، ما لم يغب وهو ما زال موجودا صلي المغرب، لكن هنا في المدينة يصعب رؤية هذه العلامات لكثرة الأنوار، لكن الذي يخرج إلى مثلا منطقة ساحلية أو منطقة جبلية نوعا ما يستطيع أن يرى هذه العلامات، فهي حمرة تعترض، ما زالت موجودة هذه الحمرة بقي وقت المغرب لم يخرج، إلى أن تغيب هذا الشفق، فإن غاب دخل وقت العشاء. إذن عرفنا وقت العشاء متى يدخل؟ بغياب الشفق. لهذا المؤلف يقول ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، يعني يريد أن يقول دخل بغياب الشفق ويستمر إلى نصف الليل. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، هذه كلها جمعة الصلوات الخمس، لأن غسق الليل مقصود به صلاة المغرب وصلاة العشاء، وقرآن الفجر أي وصلاة الفجر، لكن ذكر القرآن لأن صلاة الفجر أعظم ما يكون فيها هو القراءة لطولها فقال وقرآن الفجر، وإلا المقصود وصلاة الفجر، لكن ذكر أعظم شيء فيها وهو طول القراءة في صلاة الفجر. هذه الآية ذكرت الخمس الصلوات، فجاء تفسيرها في حديث جبريل وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. لكن قد يقول قائل: وهل هذا صحيح؟ هو بالاتفاق أن صلاة العشاء تدخل بمغيب الشفق، غاب الشفق دخلت العشاء بالاتفاق لا خلاف بينهم، لكن آخر الوقت هل هو إلى نصف الليل؟ المؤلف يرجح هذا، يقول وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، وهي رواية في المذهب مذهب الحنابلة. المالكية مالك والشافعي يرون أنه إلى ثلث الليل وإلى الفجر وقت الضرورة، هكذا مثل ما حصل في صلاة العصر. فمالك والشافعي يقولون الأصل في صلاة العشاء أنها إلى ثلث الليل فقط لأهل الاختيار، لكن لو في ضرورة كما أشرنا امرأة طهرت كانت حائضا أو نائم أو إلى آخره، له أن يصلي إلى قبل صلاة الفجر، قبل طلوع الفجر الثاني الصادق، فله أن يصلي، ما زال هذا وقت عشاء عند مالك والشافعي. فقسموا أيضا الليل إلى قسمين. طيب قد يقول قائل: ثلث الليل، كيف أنا أعرف ثلث الليل؟ كيف أعرف نصف الليل؟ الليل على الصحيح من طلوع أو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. غربت الشمس الآن، صلينا المغرب، متى غربت؟ فلنقل غربت الساعة السادسة افتراضا. متى يطلع الفجر؟ فلنقل يطلع الفجر الساعة الخامسة فجرا. كم الوقت ما بين الساعة السادسة في المغرب إلى الساعة الخامسة صلاة الفجر؟ احسب هذه الساعات، ستجد أنها 11 ساعة. نصف الليل اقسم هذه 11 ساعة، كم نصف 11؟ 5 ونصف. إذن احسب السادسة، قل السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة، 11 والنصف. إذن نصف الليل كم؟ 11. ولو كنا أسهل من ذلك، فلنفترض أن وقت المغرب الساعة السادسة ووقت الفجر الساعة أيضا السادسة، كم الوقت؟ 12 ساعة. كم سيكون النصف؟ الساعة 12، لأن 6 ساعات هي النصف. ثلث الليل كم سيكون إذا جعلنا هذا الوقت 3 أثلاث؟ سيكون 4 ساعات، 4 ساعات، 4 ساعات. فاحسب 4 ساعات من بعد السادسة، سيكون الساعة 10 هو الثلث. فعلى قول مالك والشافعي الساعة 10 يخرج وقت العشاء لأهل الاختيار، مختار ما عنده أي ضرورة، أما المضطر لا بأس يصلي إلى طلوع الفجر. جاء أبو حنيفة وخالف أيضا، وذهب إلى أنه إلى نصف الليل موافق للقول الأول، لكن زاد شيئا وقال إلى الفجر أيضا للضرورة. فهو يوافق أصحاب القول الأول أنه ينتهي بنصف الليل، لكن يقول أيضا إلى الضرورة إلى الفجر. كم صارت عندنا أقوال في هذه المسألة؟ 3 أقوال. القول الأول إلى نصف الليل فقط، فإذا دخل النصف أو خرج النصف ودخلت في النصف الثاني لا صلاة، خلاص ممكن تصليها قضاء على القول بأنه يقضي الصلاة، أما أداء لا تؤدى، خلاص انتهى الوقت، ويأثم لأنه ترك الوقت يخرج. الصلاة في الوقت يجب، سيشير المؤلف إلى هذا، أنها واجبة في الوقت. ولهذا بعض العلماء كابن حزم يرى أنك لو صليت بعد أن خرج الوقت لا تقبل صلاتك ولا تصلي أصلا، يقول خلاص انتهى الوقت لا تنفع الصلاة. ولو صليت، يقول ولو صليت ما عليك إلا أن تتوب وتستغفر ربك وتكثر من الصالحات، لأنك أخطأت خطأ عظيما تركت الوقت يخرج. وهذا أيضا مذهب الألباني رحمه الله، خلافا للجمهور يرون أنه يقضي لكنه آثم يستحق العقوبة بسبب تفريطه حتى خرج الوقت. هذا الوقت، هذا القول الأول. القول الثاني قول مالك والشافعي، يرونه إلى الثلث، لكن لأهل من؟ الاختيار، أما أهل الضرورة لهم أن يصلوا إلى طلوع الفجر. أبو حنيفة يرى أنه إلى النصف، لكن أيضا لأهل الاختيار، وإلى الفجر لأهل الضرورة. إذن عرفنا الأوقات، والصواب في هذا القول بأنه إلى نصف الليل لأكثر الروايات، أو لماذا؟ لكثرة الروايات في ذلك، جاءت كثير. نعم جاء الثلث، وإن كان في الثلث يخبر إخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أو أخر الصلاة إلى ثلث الليل، هذا ليس دليلا أن هذا آخر الوقت، بخلاف عندما يأتي مثل هذا الحديث يقول ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ويأتي جبريل أيضا ويصلي به إلى نصف الليل. لكن قد يقول قائل: ما الذي جعلهم يقولون إلى الفجر؟ قالوا لأن الأوقات تتصل. كيف تتصل؟ يعني صلاة العشاء إلى الفجر، والمغرب إلى العشاء، والعصر إلى المغرب، والظهر إلى العصر. قالوا الصلاة الوحيدة التي أجمع الفقهاء أنها لا تتصل صلاة الفجر مع صلاة إيش؟ الظهر. بطلوع الشمس يخرج وقت الفجر بالاتفاق، وهنا يأتي وقت تصلي فيه الضحى أو قول الشروق أيضا من تسميتها إلى أن تزول الشمس. هذا الوقت متفق عليه أنه ليس وقت صلاة من الصلوات الخمس من طلوع الشمس إلى زوال الشمس. باقي الصلوات يقول لا، الوقت متصل من العصر أو من الظهر إلى العصر متصل، يخرج الظهر ويدخل مباشرة العصر، يخرج العصر ويدخل مباشرة إيش؟ المغرب، ويخرج المغرب ويدخل العشاء. قالوا أيضا، هنا استدلوا بهذا، أيضا يدخل أو يخرج العشاء ويدخل إيش؟ الفجر. متى هذا؟ متى يدخل الفجر؟ بطلوع الفجر الصادق الذي هو الفجر الثاني. قالوا إذن هذا دليل على امتداد الوقت، أكدوا ذلك بما جاء في صحيح مسلم. يقول عليه الصلاة والسلام ليس التفريط، ليس في النوم تفريط، إنسان نام معذور، نام ذهبت عليه الصلاة، إنما التفريط لمن دخل عليه وقت الصلاة الأخرى ولم يصلي، هذا الذي فرط. فانظروا قوله دخل عليه، كأنهم يريدون يقولون أن كل صلاة تخرج تدخل إيش؟ الثانية وهكذا. لكن رد عليهم من رد، لأنه يلزمكم أن تقولوا أن صلاة الفجر مع الظهر أيضا. قالوا لا، هنا لا نقول بهذا. لماذا؟ قالوا لأنه تم الإجماع على أنه لا تلتصق صلاة الفجر مع صلاة الظهر. هذا الحديث هو دليل من ذهب إلى أن إلى الفجر وقت الضرورة، ليس في النوم التفريط، وإنما التفريط في من ترك صلاة حتى تدخل الصلاة الأخرى كما في صحيح مسلم. ولا شك أن هذا قوي وتطمئن إليه النفس، حتى إن شيخ الإسلام انتصر له رحمه الله أن الوقت في الحقيقة إلى نصف الليل، لكن لأهل الضرورات نقول لهم إلى صلاة الفجر. وهذا واقع أن الإنسان قد يضطر أن يخرج عليه الوقت فيضطر أن يصلي إلى قبيل الفجر، خاصة في أيام الحج وفي غيرها. إذن عرفنا الآن الأوقات الخمسة بالتفصيل، بقي أمر يتعلق بوقت المغرب، وهو فائدة لابد أن تذكر، وهو أيضا مسألة بعضهم قد يخطئ فيها. هل وقت المغرب وقت واحد أو أنه وقت يمتد أيضا إلى صلاة العشاء؟ هذه قريبة من المسألة التي أشرنا إليها. بعض الفقهاء يرى أن صلاة المغرب إنما هو وقت معين لا يمتد. كيف لا يمتد؟ يقول تسمع الأذان، تذهب تتوضأ، تقيم الصلاة، تصلي، خلاص انتهى الوقت، يكفي هذا. يعني بقدر أن تسمع الأذان وتتوضأ وتسمع الإقامة وتصلي خرج الوقت، فليس لها إلا وقت ولا يمتد إلى مغيب الشفق. هذا قول الشافعي، وانفرد به الشافعي خلافا للجمهور، يقولون بل يمتد حتى وإن أذن وتركت أنا صلاة الجماعة، أو سواء كان تفريطا أو بغير تفريط، فإنه يمتد إلى مغيب الشفق. ولهذا ابن حزم من أدلته، وهي حقيقة دليل قوي على هذا، مع أنه قد جاء الحديث أنه إلى مغيب الشفق، لكن الشافعي يرى أن هذا الوقت فقط هو الذي تصلي به المغرب بمقدار أن تتوضأ وتقيم الصلاة وتصلي. طيب في الحديث ما لم يغب الشفق، صريح أنه إلى غياب الشفق، ويؤكد ذلك أن من سنته قد ثبت عنه بإسناد صحيح عليه الصلاة والسلام وفي البخاري أنه صلى المغرب وقرأ سورة الأعراف. سورة الأعراف طويلة، قد تصل إلى الجزء ونصف الجزء. طيب لو قرأ سورة الأعراف متى سينتهي؟ يعني قريب وقت العشاء. فهذا قالوا دليل على أنه إيش؟ يمتد إلى مغيب الشفق. ثم قال ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر، وهذا بالإجماع ما لم تطلع الشمس، وكذلك هذا بالإجماع، إلا أن بعض المالكية يرون أنه إلى الإسفار، هكذا يقولون، إلى الإسفار الوقت المختار، وإلى طلوع الشمس وقت الضرورة، وهذا انفرد به المالكية. والصواب أن وقت الفجر إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس. قال المؤلف ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، يقصد أنك لو قمت تصلي فأدركت ركعة، والمقصود بالركعة على الصحيح الركوع، قرأت فاتحة ثم قرأت كذلك شيء من القرآن ثم ركعت ثم قلت سمع الله لمن حمده، غربت الشمس وأنت لم تدرك إلا هذا من صلاتك، أدركت الصلاة. لماذا؟ قال المؤلف لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، متفق عليه. إذن هذا هو الإدراك، يكون بإدراك ركعة، طائفة تكون ركعة كاملة بسجودها وركوعها والجلوس بين السجدتين ثم تريد أن تقوم فقمت إلى الثانية، هذا ركعة كاملة. وطائفة تقول لا، ليس المقصود ركعة كاملة، إنما المقصود به الركوع، متى ما أدركت الركوع وقلت سمع الله لمن حمده فقد أدركت الركعة. فهنا لو غابت الشمس أو دخل وقت الظهر خرج وقت العصر وقد صليت ركعة في ركوعها فقد أدركت الصلاة، خلافا للجمهور. هذه من مفردات مالك وهو الصواب، لأن النص صريح يقول من أدرك ركعة. الجمهور عندهم لو أدركت تكبيرة الإحرام فقط، يعني الآن قلت الله أكبر وغربت الشمس تريد أن تصلي العصر فقلت الله أكبر غربت الشمس، عند الجمهور أنت أدركت. لماذا؟ قالوا لأنك أدركت جزءا من الصلاة، فدل على أنك أدركت الصلاة كلها، وهذا غير صحيح. القياس لا يلجأ إليه عند وجود إيش؟ النص. عندنا حديث في الصحيحين. فهذا هو الصواب، أن من أدرك ركعة على الخلاف في الركعة ما هي، وهذا الحديث حجة، من أدرك ركعة وفي الصحيحين فقد أدرك الصلاة. ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره، حرام تأخير الصلاة. قد جاء الوعيد الشديد، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يؤخرونها عن وقتها بغير عذر. ولهذا قال ولا يحل، يعني حرام، بل هي كبيرة من كبائر الذنوب. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صفات المنافقين أنه ينتظر إلى حتى تكاد الشمس تغرب فيقوم ويصلي أربع ركعات ينقرها نقرا، هذه صلاة المنافقين ليس صلاة المؤمنين، فذمهم ويذم أيضا من يتشبه بهم. أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره، إذا كان هناك عذر لا شك أن الإنسان معذور، كأن يكون نائما كأن يكون مريضا ما استطاع أن يقوم، فلو أخرها لا بأس، لكن لا يؤخرها عن وقتها حتى يخرج الوقت لا، إلا في حالات سيذكرها المؤلف يجوز أن تصلي بعد خروج الوقت. أما الأصل أنه لا يجوز المسلم أبدا أن يجعل الوقت يخرج عنه أو يخرج الوقت وهو لم يصلي. ثم قال إلا جاء الاستثناء إذا أخرها ليجمعها مع غيرها، الجمع بين الصلاتين، كان مسافرا وسيأتي، كان في جمع المطر، أو كان مريضا، نعم لا بأس، فترك صلاة الظهر وخرج وقت الظهر وما صلى، ما لك يا فلان؟ قال سأصليها مع العصر، أنا مسافر، أنا مريض، جاء المطر. فهناك أعذار جاءت السنة أيضا ببيان أن هذه الحالات تجمع فيها بين الصلوات. فإنه يجوز لعذر من، ما هي الأعذار؟ من سفر أو مطر أو مرض أو نحوها. يريد أن يقول أن الجمع بابه أوسع، ليس كالقصر، القصر لا يكون إلا في السفر فقط، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح تقصروا من الصلاة، فلا يكون القصر إلا عند السفر فقط بخلاف الجمع. قد أجمع لمرض، قد أجمع لسفر، قد أجمع لمطر، قد أجمع لخوف، أما القصر فلا يكون إلا في السفر. ولهذا ابن عباس في صحيح مسلم قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، يعني ليس مسافرا، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، هكذا يقول ابن عباس، والحديث في صحيح مسلم، من غير خوف ولا مطر، يعني ما يوجد عذر. طيب لماذا جمع؟ فقال ابن عباس يريد ألا يحرج أمته، يعني كأنه يقول هذا لمن سيقع في الحرج، أي حرج كان يتعلق بمرض أو بسفر أو بمطر أو بذهاب مال أو بعملية. الآن الأطباء يدخلون إلى غرفة العمليات قد يبقى مع المريض 6 ساعات 10، ما يستطيع أن يفارقه، لو فارقه لمات، فماذا يصنع؟ نقول له اجمع بين الصلاتين، حتى المريض نفسه سيقوم ويجمع بين الصلاتين. فهذا الطبيب يقول أنا لو دخلت الآن وقد دخل وقت الظهر لن أخرج إلا قبيل المغرب أو بعد المغرب، ستذهب علي العصر. فنقول له لا بأس، صلي الآن الظهر والعصر، فيصلي الظهر والعصر ثم يبقى مع المريض إلى المغرب فلا بأس. هذا هو يريد أن لا يحرج أمته. أو مثلا خباز أدخل الخبز في الفرن ويقول أنا لو ذهبت سيحرق، يذهب مالي كله، فنقول لا بأس في هذه الحال، لكن لا تكون إيش؟ عادة، مرة مرتين. فهذا الذي أراده ابن عباس كما في صحيح مسلم، أراد أن لا يحرج أمته. فيأتيك رجل مثلا يسألك يقول أنا مريض وعندي مثلا شيء من الدوار الرأس وأريد أن أرتاح وأنام وما أستطيع أن أقوم مرة أخرى وأتوضأ، قل له لا بأس، اجمع بين الصلاتين ثم ارتاح فأنت معذور. وهكذا. والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها، هذه السنة كما جاء في الصحيحين لما سئل قال الصلاة في وقتها ما هي أفضل الأعمال، حديث عبد الله بن مسعود، فقال الصلاة في وقتها يعني في أول الوقت. إلا في حالات، ما هي الحالات؟ قال إلا العشاء إذا لم يشق، يعني السنة والأفضل في صلاة العشاء أن تؤخر إلى نصف الليل إلى ثلث الليل، وهذا هو وقتها كما قال النبي عليه السلام، لقال لولا أن أشق على أمتي. فما دام أن هناك مشقة، وهذا هو الحاصل أن هناك مشقة في تأخير الصلاة إلى الثلث أو إلى النصف، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها مع أصحابه في بعد غياب الشفق، ولا يعني ذلك أنه لم يصليها، صلاها في الثلث الأخير أو في الثلث الأول من الليل صلاها كما في صحيح مسلم، أخر صلاة العشاء إلى ثلث الليل. فالسنة هو التأخير لكن للمشقة تبقى بعد مغيب الشفق، هذا الأول العشاء إذا لم يشق. الثاني وإلا الظهر في شدة الحر، والسنة في الظهر أن تصلى في أول وقتها إلا إذا اشتد الحر، فالسنة هو إيش؟ الإبراد، أبردوا بالصلاة، أبردوا بالظهر، يعني حرارة شديدة ما نستطيع أن نسجد خاصة في ذاك الوقت، أما الآن مع التكييف وهذه الأمور يعني انكسر الحر، أما في وقتهم في شدة الحر خاصة في المدينة لا يستطيع أحدهم أن يسجد من شدة الحر، فكان من الرفق والشفقة أن تؤخر صلاة الظهر حتى تبرد يبرد الجو، فيصلون الظهر متأخرة يعني بعد فوات هكذا وكذا من الوقت. فإذا كان هناك قرية مثلا لا يوجد فيها هذا التكييف وهي شديدة الحرارة فلا بأس من التأخير، قل لهم أخروا ساعة ساعتين إلى أن يبرد ثم يخرج الناس يصلون الظهر. أتى المؤلف بالحديث على ذلك فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم. إذا بينا أن هذا الحر هو من جهنم، كما أن الشتاء أيضا من زمهرير، من زمهرير كذلك أو من الزمهرير كذلك الحر من شدة في فيح جهنم، والحديث الصحيحين في البخاري ومسلم. إذا هذه السنة، ولا يعني أن الإنسان لو صلى أن صلاته غير صحيحة، لا، الأفضل أن يؤخر لكن لو صلى صلاته صحيحة. قال ومن فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا، إنسان فاتته صلاة لنوم أو لنسيان أو انشغل بأمر كأن يكون مثلا ملازما لمريض، فنقول له صلي أول ما تنتهي من هذا العذر فورا، وإذا كانت هذه الصلوات أكثر من صلاة فيجب أن تصليها مرتبة، يعني نام مثلا بعد الظهر ما استيقظ إلا بعد المغرب، ما صلى لا الظهر ولا العصر ولا المغرب، فهو استيقظ بعد المغرب فقال سأصلي المغرب، نقول له لا، صلي أولا الظهر ثم العصر ثم المغرب. وهذا ما حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق كما في الصحيحين، جاءه عمر يقول شغلونا عن الصلاة، يشتكي عمر شغلونا ما صلينا العصر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ملأ الله قبورهم نارا حتى أنا ما صليت، وهذا كان للتخفيف على عمر يعني حتى أنا وأنا رسول الله ما صليت، فقام وصلى العصر ثم صلى المغرب. قالوا هذا هو الدليل على الترتيب، ويؤكد ذلك أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلواته مرتبة، الفجر ثم الظهر ثم، وهكذا حياته وصلاته. فلما يحصل أيضا أن الإنسان ينام عن صلاة أو يشغل أيضا يرتب الصلوات إلا لعذر. ما هو هذا العذر؟ هنا المؤلف ماذا يقول؟ يقول فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة، يعني قد يحصل عدم الترتيب. ما هي الأسباب التي تجعل الإنسان لا يرتب؟ كأن يكون الإنسان جاهل مثلا لا يدري، قام صلى المغرب ثم صلى الظهر والعصر ثم سأل قال أنا صليت الظهر المغرب ثم الظهر، قالوا أخطأت، كان عليك أن ترتب صلي الظهر ثم العصر ثم المغرب، قال أنا لا أدري أنا جاهل، إذن معذور. هل أعيد؟ لا لا تعيد، صلاتك صحيحة بسبب جهله أو أخطأ في الترتيب، نقول له يكفي أديت ما عليك. ومثله لو دخل المسجد ووجد الناس يصلون صلاة العشاء وهو جاء من سفر ولم يصلي صلاة المغرب، هو سيصلي ثلاث ركعات أليس كذلك، وهم يصلون أربع ركعات، فإن دخل معهم بصلاة المغرب سيحتاج أن يفارقهم في الثالثة، لأن المغرب ثلاث ركعات، فهنا نقول له صلي العشاء معه، فإذا انتهى الإمام قم سلم معه، انتهي من صلاة العشاء، قم وأقم الصلاة وصلي المغرب. وهذا شيء متفق عليه بلا خلاف، اتفق الفقهاء والأئمة على أنه من أدرك صلاة العشاء مع الإمام وهو لم يصلي صلاة المغرب أنه يدخل معه بصلاة العشاء، فإذا انتهى الإمام من صلاة العشاء وهو أيضا سينتهي من صلاة العشاء يقوم ويصلي صلاة المغرب. هنا بعد هذا، بعد الاتفاق، جاء الخلاف، هل أيضا يعيد العشاء مرة أخرى من أجل الترتيب؟ فهمتم؟ هو صلى العشاء مع الإمام، انتهى، قام وصلى المغرب. طائفة من أهل العلم هم قليل يقولون عليه أن يعيد العشاء مرة أخرى. لماذا؟ قالوا من أجل الترتيب. أما الجمهور من الفقهاء والأئمة فيرون أنه لا يعيد العشاء، لا يعيد العشاء، وهو أيضا من الأعذار التي أشار إليها المؤلف، أنه قد يترك الترتيب لأعذار، هذا من الأعذار أنه جاء وهم يصلون العشاء. وهذا ما حصل أيضا لبعض التابعين، كما في مسند ابن الجعد بإسناد حسن أنه فعل هذا، ثم سأل الأئمة، هكذا يقول، فسألت فقهاءها وعلماءها، يعني المدينة، فقالوا أحسنت أو أصبت. وعلى كل حال، حتى إذا لم يصح هذا الأثر فعندنا اتفاق، والاتفاق نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال اتفق الأئمة على أنه يصلي العشاء ثم إذا سلم صلى المغرب. قد يقول قائل لماذا لا يصلي المغرب، يعني هو يدخل معه بالمغرب ثم يسلم في الثالثة؟ نقول لا يجوز أن يخالف الإمام، لم يأتي ما يدل على المخالفة الظاهرة. نعم المخالفة قد تكون في النية، هو يصلي العصر وأنا أصلي الظهر، لا بأس، أربع ركعات أربع ركعات، لكن تخالفه في الظاهر ويصلي أربع وأنت تصلي ثلاث، لا يجوز. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا سجد فاسجد وإذا ركع فاركع إلى قوله فلا تختلفوا عليه. لكن ما الذي جعلنا نجوز الاختلاف في النية؟ كأن يصلي مثلا صلاة العشاء وأنا أصلي صلاة الوتر أربع ركعات، هو يصلي فرض وأنا أصلي نافلة، يجوز. وهذا ما حصل في الصحيحين من حديث معاذ، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى قومه يصلي بهم الوتر، هم يصلون العشاء فريضة وهو يصلي نافلة، لكن هي أربع ركعات وهم يصلون أربع كالعشاء، ثم هو يوتر بعد ذلك وحده. أما أن تختلف عليه في عدد الركعات، هو يصلي أربع وأنت ثلاث، لا يجوز. وكما أشرنا نقل الاتفاق ابن تيمية رحمه الله. ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة، يعني أيضا من الشروط بعد أن انتهى من الوقت وانتهى من الطهارة قبل ذلك وذكر الأشياء المستحبة أيضا في الوقت، أشار إلى الشرط الثالث وهو ستر العورة، يجب أن تستر عورتك وأنت تصلي. وسيذكر المؤلف هذه العورة، وهذه العورة أيضا لابد أن تسترها بثوب مباح. ماذا يقصد بثوب مباح؟ يعني لا يكون محرما، كأن يكون حريرا أو أن يكون مغصوبا، اغتصب وسرق أو سرق قميصا وصلى به، لا يجوز، حرام. عند الحنابلة الصلاة باطلة، صلى وأتى بالصلاة وتوضأ واستقبل القبلة صلاته باطلة. لماذا؟ قال أنه صلى بثوب مغتصب، بخلاف الجمهور يقولون هو آثم استحق العقوبة لغصبه ولسرقته، لكن صلاته إيش؟ صحيحة. وهذا هو الصواب، أن صلاته صحيحة مع الإثم، لأنه اغتصب هذا الثوب وصل، مثل الأرض المغصوبة، جاء واغتصب أرضا وصلى فيها وأقام صلاة الجماعة. عند الحنابلة أيضا الصلاة إيش؟ باطلة، عليه أن يعيد الصلاة في أرض غير مغصوبة، لكن الجمهور يقول لا، نحن نقول له أو عليه الإثم، لأنه صلى بصلاة، صلى في ثوب أو في أرض مغصوبة، عليه الإثم، يستحق الإثم، هو غاصب، وهي من كبائر الذنوب، لكن لا نبطل صلاته، لا نستطيع أن نبطلها. هو ستر عورته واستقبل القبلة وتوضأ وأتى بالشروط وصلى في الوقت، فكيف نبطل صلاته؟ فلا شك أن قول الجمهور هنا إيش؟ هو الصواب، هو الصواب. ثم بدأ يتكلم عن أن هذا الثوب المباح أيضا من شروطه ألا يكون شفافا، لابد أن يكون غليظا يستر العورة، إذا نظرت لا ترى ما تحت الثوب، فإذا لبس ثوبا شفافا رقيقا يرى ما خلف هذا الثوب من ركبته أو من فخذه أو من عانته فهذا لا يجوز، كأنه ما استتر لأن العورة ظاهرة. فأشار إلى هذين، مباح ولا يصف البشرة، صد بالبشرة هي الجلد ويعني جسدك، قال له بشرة ظاهر الذي يباشر الإنسان أو يلمسه. والعورة ثلاثة أنواع، هذه فائدة تتفرع عن ستر العورة. مغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة، فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها والكفان، أيضا مرأة كلها عورة أما في الصلاة تظهر الوجه والكفان. ومخففة وهي عورة ابن 7 سنين إلى 10، وهي الفرجان، يعني الصبي الصغير لأنه لم يبلغ، مع أنها عورة لكنها مخففة، ما قال هي ليست عورة، فلا يترك هكذا بل يستر ويعلم ويؤدب. ومتوسطة وهي عورة من عداهم الباقي من السرة إلى الركبة، يعني الرجال من السرة إلى الركبة ما بينهما هذه العورة، فيجب أن يستر هذا حتى تصح صلاته، فإن لم يستر هذا الذي وما بين السرة والركبة فصلاته باطلة. بخلاف المرأة تستر جميع البدن إلا الوجه والكفين. أما الرجل لو صلى مثلا بإزار وظهر باقي أعضاء البطن والظهر والرقبة والكتفين والقدمين والساقين نقول صلاته صحيحة، إلا الخلاف اليسير بين الحنابلة والجمهور في العاتقين، والصواب يجب تغطية العاتقين، صلاته صحيحة لو صلى وهو كاشف العاتقين، لكن نقول يجب أن يغطيهما. لماذا؟ لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد وليس على عاتقيه منه شيء كما في الصحيحين، فيجب أن يغطي عاتقيه مع ما بين السرة والركبة. هذه التي هي ما بين السرة والركبة ليست عورة فقط في الصلاة، حتى خارج الصلاة يقال لها عورة. يعني الآن لو جاء رجل وجلس معنا وهو قد ستر ما بين سرته وركبته نقول هذا ساتر العورة، باقي ما يظهر من جسده لا بأس، يظهر لنا لا بأس. لكن لو كشف شيئا ما بين السرة والركبة كالفخذ نقول لا، لا يجوز. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لذاك الصحابي استر فخذك أو فخذك فإن الفخذ عورة، وهو حديث حسن بمجموع طرقه، وهو مذهب الأئمة 4 إلا ابن حزم الظاهرية خالف في ذلك. فلا يجوز للمسلم أن يظهر ما بين السرة وما بين إيش الركبة، إن كان في صلاة فيجب بل هو من شروط الصلاة، وإن كان خارج الصلاة لا يجوز له أن يفعل ذلك، مثل ما يفعل ما يعني أصحاب الكرة يلعبون الكرة وتجد فخذه مكشوفا، هذا لا يجوز حرام. هذا بالنسبة للرجل مع الرجل. طيب بالنسبة للمرأة مع المرأة، هل أيضا هي كما بين الرجل مع الرجل أن المرأة مع المرأة فقط تستر ما بين السرة والركبة؟ هذا هو الصواب، أيضا عورة المرأة مع المرأة يجب أن تستر ما بين السرة والركبة، باقي الأمور ليست عورة بالنسبة للمرأة مع المرأة. وهذا مذهب الأئمة 4 أن ما بين السرة والركبة هو العورة، سواء كان الرجل مع الرجل أو المرأة مع المرأة، لكن المرأة مع محارمها كأبيها وأخيها لا، يجب أن تستر كل شيء إلا ما يظهر غالبا، الرقبة، الشعر، الساقين، شيء من اليد لا بأس، هي في بيتها مع أبيها وأخيها، فالمحارم تظهر ما يظهر غالبا، أما الذي لا يظهر غالبا تستره كالثديين والظهر والبطن وإلى آخره. ولهذا يسمونها الفقهاء أو يعبرون بقولهم مواضع الوضوء، أو يقولون مواضع الزينة، لا بأس أن تظهر المرأة عند محارمها كأخيها وإلى آخره. أما المرأة مع المرأة بين السرة، ما بين السرة والركبة هو الذي يجب أن تغطيه، ما عدا ذلك لا بأس، إلا إذا خشيت الفتنة فلا يجوز، عند الفتنة لا يجوز، بل حتى لو كان عند محارمها تخشى الفتنة لا يجوز لها أن تستر ما يظهر غالبا، لأن بعض الناس العياذ بالله فجرة، كم نسمع من القصص والحوادث التي يعني يندى لها الجبين حقيقة. إذن هذه العورات باختصار. قال تعالى، يريد أن يسرد الأدلة على ذلك، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، هنا خذوا زينتكم فسرها ابن عباس بستر العورة، استر عورتكم، وزد إلى ذلك أيضا مع ستر العورة الزينة، يتزين لصلاته، إذا ذهب المسجد يلبس من خير من أفضل ثيابه، يتطيب. ولهذا جاء عن نافع أنه مرة صلى ولم يغطي رأسه، أو صلى بثوب المهنة، فرآه ابن عمر فقال أكنت تخرج للسوق بهذا؟ فقال لا، قال فكيف بصلاتك؟ يعني كان عليك أيضا أنت في الصلاة أن تقابل الله بأفضل ملابسك، فهذا الثوب ثوب المهنة أنت لا تستطيع أن تقابل الناس به، فكذلك الصلاة البس أفضل ما يلبسه الإنسان. إذن انتهينا من الشرط الثالث وهو ستر العورة، استقبال القبلة إن شاء الله الأسبوع القادم بهذا القدر الكفاية. اللهم جميع لما يحبه ويرضاه.